وضعف ما في المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أحلى مرات فيها فضل كبير مع آية الكرسي فيها آية الكرسي وأول ما عني على ذكرك وحسنك وحسن عبادتك وإذا صلى الفجر بعد في مصلى حتى تضع الشمس كالمرأة مثله تقعد في مصلاها حتى تضع الشمس فيه فضل كبير وما حق الآدمي يتراخى بنفسه والحمد يوم القيامة يوم حافي عالي في شدة وضيق وحظ شديد وفضائح نسأل الله السلامة والتوفيق لما يرضي. قال الله تعالى مخبرا عن أصحاب جحيم ما سلككم في سبب قالوا لم نكن من المصلين وفي صحيفة عين نسب باب إسناده إلى عين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الشيطان داعرا من ابن آدم أي خالفا فزعا ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن فجبنا عليه أي تشجع الشيطان عليه وأودعه في عبائن العبائن وهي نصائب شديدة وفيها بإسناده وعليهم عليه السلام قال دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حافظوا على الصلوات الخمس إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة يدعو العبد فأول شيء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زج في النار أو يفسد في النار وفيها في إسناده ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لا تضيعوا صلاتكم إن من ضيع صلاته حشر مع دارها فرعون وكان حقا على الله أن يدخل النار مع المنافقين والويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنة نبيه أي سائر الواجبات التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أمر أحمد بن موسى بإسناده إلى عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله افترض على العباد خمس صلوات فمن وضعه غير مستحق بحقهم وغير مستهين ولا مضيع لهم فله عنده عهد ألا يعذبه وفيها من سنته النعمان بن رفعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لنفر من أصحابه كيف قولكم في الشارب والداني والشارب من شارب الخمر فدعا ينزل فيه ماردا فقال الله ورسوله أعلم فقال هن فواحش فيهن عقوبة فإن أشد السردة الذي يسرد صلاته قال يا رسول الله كيف يسرد صلاته قال لا يتم ركوعها وسجودها ومن الإمام زيد بن علي بإسناده وعليهم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه تأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة خميسة الأبدان فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن صلاتكم مع بني نافلة إن ترك الصلاة عن وقتها كفر وفيه بإسناده وعليهم عليه السلام قال الصلوات الخمس كفارات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر وهي قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فجعلناهن كبائر فقال بكر النفس المؤمنة وأكل المال اليتيم وذبح المحصنة. الذبح هو البول في امرأة لأنها زنت، والمحصنة هو المرأة الحفيفة المصونة عن مواضع التهم، وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الذبح. واليمين الغميص وهي اليمين الفاسدة التي يتعمدها صاحبها. يريد عليه السلام أن الصلوات الخمس كفارة مع الندم والتوبة، فأما مع الفتى والقيام على المعصية فلا تكون مكفرة. قال الله تعالى في التوبة: ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لم يبقوا مصرين على الذنوب. وإن كان الكل من المعاصي لا بد فيها من التوبة، هذه الكبائر لا يجد فيها مجدد التوبة، ولا بد من إذن لشيء إلى التوبة. هذا البطل لا بد من تسليم النفس أو الدية، وأكل المال اليتيم لا بد من غرامة، وقدم المحصنة لا بد من إذن الاعتبار إليها إذا بلغها، واليمين الغميص ورد مع التوبة ما اقتطعه بها من مال أو غيره. كذا قاله المال من به المال. وفيه بإسناده علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتم صلاة الرياض زكاة، ولا تتم صلاة الرياض طهر، ولا تقبل صدقة من غلول. وفيه بإسناده علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة الرياض زكاة، ولا تقبل صلاة الرياض قرآن، ولا تقبل صلاة الرياض طهور، ولا تقبل صدقة من غلول. الغلول هي الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. هذا من شأن العرب. وفي أن قال الإمام الجبار بإسناده إلى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة يستهين بها ربه عز وجل، احذره واستحذره. هذا معنى الاستهانة. وفي هذه إسناده إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حافظوا على الصلوات الخمس، إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يدعو العبد فأول ما يسأل عنه الصلاة، فإن جاء بها تامة فإلا زج في النار أو ادخل في النار. وفي هذه سنته عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، مثل الذي لا يتم صلاته فحبلى حبلت فلما دنا نفاسها، أي وضعها، أثبتت فلا هي ذات حمل ولا ذات ولد. ومثل المصلي مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له راس ماله، كذلك المصلي لا تقبل له نافله حتى يؤدي الفريضه. وفي باب إسناده إلى علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الشيطان حائبا مذعورا من المؤمن أو خائفا مبتديا متخوف من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجبر عليه فأداه في العبائل أي تشجع عليه. وفي هذه سنته إلى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصلاة قربان المؤمن ويتكفف بها إلى الله. وفيها عن عبادة بن السامت عن أبي ذر قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع أوصاني أن أنظر إلى من هي دوني ولا أنظر إلى من هي فوقي وأوصاني بحب المسافرين والدنو منهم وأوصاني أن أصل الرحم والفضل وأوصاني بدور الحب وإن كان مرة وأوصاني أن أكثر من دور لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. ثم قام إليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أوصني قال فضع لديك وإن نراك أن تنخلع من مالك كل من تفعل فقال يا رسول الله زدني قال لا تترك الصلاة متعمدا فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله زدني قال لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال يا رسول الله زدني قال لا تفر من الزحف وإن من فر من الزحف فقد باء بغضب من الله. قال يا رسول الله زدني قال أخف أهلك في الله ولا ترفع عنهم عصاك يعني موعظة. وفينا الذي قالت يسمعته ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس لا يقبل الله منهن شيئا كل شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والحياة بعد الموت هذه واحدة والصلوات الخمس أمنية الإسلام لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة كثير من الذنوب لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هذا ثم جاء رمضان وترك صيامه متعمدا ومقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة ومن فعل هؤلاء الأربع وتيسر له الحج ولم يحج ولم يصيب حجه ولم يحج عنه بعض أهله ومقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا صيام رمضان لأن الحج فريضة من فرائض الله ولم يقبل الله شيئا من فرائضه بعضها دون بعض. وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحسن بن كريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه ومن عدة طرق أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم من أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة ولم يؤد الزكاة ولم يقبل الله منه شهادته وصلاته ومن أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يصم شهر رمضان من غير علة ولا عذر. لم يقبل الله منه شهادته ولا صلاته ولا زكاته. ومن أتى بهذه الأربع فرائض وأدرك في فريضة الحج فلم يحج من غير علة ولا عذر. لم يقبل الله منه ما أتى من فرائض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل فرائضه بعدها دون بعد، وإنما يكمل الإيمان بما يثبت في قلبه من معرفة الله، والإيمان بما أمر الله أن يؤمن به، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، الجوارح والرهبة، وتحريم ما أحل الله، وتحريم ما حرم الله. وروى ابن جرير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين خمس، لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والجنة والنار، والحياة بعد الموت، هذه واحدة، والصلوات الخمس. أما في الإسلام لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة. فمن فعل هذا ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله الإيمان. ومن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج ولم يحج ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الإيمان، ولا الصلاة ولا الزكاة ولا صيام رمضان. ألا إن الحج فريضة من فرائض الله، ولم يقبل الله شيئا من فرائضه دون بعض. ومن شمس الأخبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يدبى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأول ما يحاسب به الصلاة، وأول ما يضع في الميزان الفيض الحسن. وفيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي الشفاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، فمن تركها متعمدا فقد كفر. وفيها ما يرشد بالله عن الخير. يقول أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أهله فقال: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئ من ذمة الله. الذمة هي الأمان والضمان من عذاب الله. فمن فعل ما أوجب الله عليه دخل في ذمة الله وأمانه من العذاب، ومن ترك الصلاة فقد برئ من ذمة الله، أي من أمان الله وضمانه من العذاب، فهو من المعذبين. وروى النسائي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد هو الوصية والعهد من الله. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أي ألم أمركم بعبادة الشيطان وطاعته. وروى عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حفظ عمله، أي قبل هذا ندمه. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين أحدكم وبين أن يكفر إلا أن يدع صلاة مكتوبة، إلا أن يترك صلاة واجبة. وروى عبد الرزاق أيضا في المصنف عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين العبد وبين الشرك إلا أن يترك الصلاة. فهو يجي إسناده عن مكحول وجرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين قلبي وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى البزار والطبراني في كبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك الصلاة رضي الله وهو عليه غضبان. وروى أحمد بن حنبل عن ابن أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، إنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد حفظ عمله، أي بدل عمله. حديث أحمد بن حنبل. وأخرج ابن مزاره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأبناء أهل النار منزلة يوم القيامة فيقول الله له: تفتدي بملء الأرض ذهبا وفضة؟ فيقول: نعم إن قدرت عليه. فيقول: كذبت، قد كنت أسألك ما هو أيسر عليك من أن تسألني فأعطيك وتستغفرني فأغفر لك وتدعوني فأستجيب لك. فلم تخفني ساعة قط من ليل ونهار، ولم ترج ما عندي قط، ولم يخشع عبادي ساعة قط، وليس وراءه أحد إلا وهو شر منه. فيداوي له: ما سلفكم في سبب؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يقول الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأخرج الطبراني في أوسط عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأخرج أحمد بن حنبل وابن حبان والطبراني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. البرهان هو الحجة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. وأخرج الطبراني في أسد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا ظهير له، ولا دين لمن لا صلاة له. إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الباس من الجسد. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا، ومن ضيعهن فهو عدو حقا: الصلاة والصيام والجنابة، أن يغتسل من الجنابة ويتطهر. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الكفر وبين الكفر ترك الصلاة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الأمر من الله والنهي عن معاصي الله. وأخرج الطبراني عن فوزان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة إن تركها فقد أشرك. اعلم أن الشرك شركان، أكبر وهو كفر بالله، والثاني الشرك الأصغر وهو طاعة الشيطان، وأن من طاع عدوا من أعداء الله فهو مشرك كما قال الله سبحانه إن شابين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع شيطانا من الشياطين فقد عبده. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول لا تطيعوا فأن اعبدوني. يقول الله أطيعوني. ليس على وجه الأرض أحد يصلي للشيطان ولا رسول له بل كلهم يجمعون على لعنته غير أنهم يعملون عمله ويسعون في مرضاته. فجعل الله فعلا من ذلك للشيطان طاعة وعبادة. قال الله رب العالمين في قصة نبي الله إبراهيم أين أطعتموهم إنكم لمشركون. فكل من أطاع عدوا من أعداء الله فهو مشرك ومن ترك الصلاة فقد أشرك بسبب طاعته للشيطان وهو أنه ترك الصلاة. وأخرج الدار الطبراني عن ابن عباس أنه إن اشتكى بصره يجيب الله من ذلك وتدع الصلاة أياما. قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. وأخرج أحمد الطبراني عن معاذ بن جبل قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشر كلمات. قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحبيت ولا تعدن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تترك من صلاة مكتوبة متعمدة المكتوبة هي الفريضة فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن الخمر فإنه رأس كل فاحشة وإياك ومعصية أن يحذرك من المعصية فإن بالمعصية جل سخط الله أي عظم سخط الله. وإياك والفرار من الزحف إن هلك الناس إن أصاب الناس موت. وأنفذ على أهلك من بولك أي بقدر غناك وقدرتك. ولا ترفع عنهم عصاك وأخفهم فيا. وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وفي المسنة والبخاري في تاريخه عن علي عليه السلام قال من لم يصلي فهو كافر وفي لفظ فقد كفر. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أي بطل عمله. وأخرج أحمد عن ابن الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حفظ عمله. وفي سنن الدارمي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ليس بين عبدي وبين الشرك او بين الكفر الا ترك الصلاه. وفيها عن المعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من فاتته صلاه العصر فكان يسر اهله وولده. النهاية: شبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر ومن قتل حميمه وهو صديقه أو شرب أهله وماله. وفي سنن الذهبي عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن بين الفجر وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.